ثم لم ترضى بهذا حتى رفعته بضبعين لعمك وفضلته علينا. وفضلته علينا. يعني ان هذا قال النبي هذا. استغفر الله العظيم، لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. وفضلته علينا وقلت من كنت مولاه فعلي مولاه. من كنت مولاه. نعم، من كنت مولاه فعلي مولاه. وهذا منك ام من الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا اله الا هو من امر الله. فولى الحارث يريد راحلته ويقول: اللهم ان كان هذا هو الحق، الحق من عندك، فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم. فما وصل اليها حتى رماه الله بحجر فسقط على عامته وخرج من دبره فقتله. وانزل الله تعالى: سال سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله. وقد روى هذه الروايه النقاش في العلماء جمهور في تفسيره. تلفيف الكذب من كل تلفيف. نعم. والجواب من وجوه. والجواب على هذا التلفيق والكذب الذي كذب وغدر يقول شيخ الاسلام من وجوه. نعم. احدها ان هذا اعظم كذبا وفرية من الاول. بس هذا اعظم انواع الكذب. والفرة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الذي خبيث الذي لفق هذا الكذب كله اتهى فيه النبي هذا الاتهام، اتهى فيه الله تبارك وتعالى هذا، وجاب كلام كذلك كلام من مكة للمدينة لكذا لهذا لهذا، يلفق بعضه على لا حول ولا قوة الا بالله. نعم. كما سنبينه ان شاء الله تعالى. نعم. وقوله اتفقوا على انزلها في علي اعظم كذبا مما قاله في تلك الآية. نعم. اعظم كذب كذلك ما قال تلك الآية انهم قد اتفقوا على نزولها في علي. هذا من اعظم الكذب. لم يقل احد من اهل العلم ان هذه الايات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل كما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، انها نازله في شان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى. نعم. فلم يقل لا هذا ولا ذاك احد من العلماء. لا، اتي احد من العلماء قال هذا ابدا. ان هذه الايه نزلت في شان علي بن ابي طالب وان الله أمر النبي أن يبلغ الناس بأن علي هو الخليفة من بعده. نعم. الذين يدرون ما يقولون. يعني من العلماء الذين يدرون ما يقولون، ما أحد منهم قال قط أن هذه الآية نزلت في شأن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. نعم. وأما ما يليه أبو نعيم في الحلية أو في فضائل الخلفاء والنقاش والثعلبي والواحد ونحوهم في التفسير، فقد اتفق اهل المعرفه بالحديث على ان فيما يرونه كثيرا من الكذب الموضوع. نعم. واتفقوا على ان هذا الحديث المذكور الذي رواه الثعلبي في تفسيره هو من الموضوع. نعم. ونبين ادله يعرف بها انه موضوع وليس الثعلبي من اهل العلم بالحديث. نعم. ولكن المقصود هنا ان نذكر قاعده فنقول ان القولات فيها كثير من الصدق وكثير من الكذب. نعم. والمرجع في التمييز بين هذا وهذا الى اهل علم الحديث، كما نرجع الى النحات في الفرق بين نحو العربي ونحو غير العربي. نعم. يعني اهل الاختصاص يعني يقول في صحه الحديث حديث عشان نعرف صحه من عدمها نرجع الى المختصين فيه عن الحديث، مثل ما نرجع الى النحات، النحات اللي هم اهل النحو يعني علماء النحو في يعني معرفه يعني صحة القاعدة من عدمها، وإن إيش الحق في هذا الأمر نحوي، هل هذا يستحق الرفع ولا يستحق النصب؟ يرجع إلى من في هذا الأمر؟ للنحاة الذين جمعوا علم النحو. نعم. ونرجع إلى علماء اللغة فيما هو من اللغة. نعم. وما ليس من اللغة. نعم. وكذلك علماء الشعر والطب وغيرها. نعم. فلكل علم رجال يعرفون به. نعم. والعلماء بالحديث أجلها لا قدر وأعظمهم صدقا وأعلاهم منزلا وأكثرهم دينا، وهم من أعظم الناس صدقا وعملا وعلما وخبرة فيما يذكرونهم من الجرح والتعديل، وهذا علم عظيم من أعظم علوم الإسلام. ولا ريب أن الرافضة أقل معرفة بهذا الباب، وليس في أهل الأهواء والبدع أجهل منهم به. نعم. وإن كان أهل الأهواء والبدع خوارج غيرهم